يبيع عليه هذه السلعة ويربح فيها. والحالة الثالثة، الحالة الرابعة على عكس الثالثة، أن يبيعه بخسارة. إذن هذه أحوال التخبير بالثمن. مثال الحالة الأولى، يعني كان يقول له هذه الأرض اشتريتها ب100,000، خذها أنت برأس المال، خذها أنت برأس المال، إذن بكم سوف يشتريها؟ ب100,000. وهذا يسمى التوليه. التوليه، إذن ما هي التولية؟ البيع برأس المال. طيب، الرجل اشترى الأرض ب100,000، ثم تبين له أن البائع قد خدعه أو قد أخفى عليه الثمن الحقيقي، يعني هي لا تساوي 100,000، هي اشتراها البائع ب80,000، وقال له إني أبيعها عليك برأس المال. فكم رأس المال؟ قال له 100,000. تبين بعد ذلك أن رأس المال 80,000. فإذا تبين المشتري أن البائع لم يصدقه ولم يخبره بالثمن الحقيقي للأرض مثلا، فحينئذ له الخيار، له الخيار، إما أن يقبل هذه الأرض ب100,000، وإما أن يردها، وإما أن يردها. وهناك قول آخر أنه يمسك المبيع ولكن يأخذ الثمن الزائد، يعني في هذه الحالة يمسك الأرض، وكم يأخذ من البائع؟ ها؟ الزائد 20,000. نعم، يأخذ الزائد. لماذا؟ لأنه ضحك عليه، خدعه، هو قال له خذها مني برأس المال، وضحك، قال له رأس المال 100,000، ليس بصحيح، رأس المال 80، هو قال رأس المال 100، وهو في الواقع 80. إذن نرجع إلى الواقع والحقيقة. إذن هنا قوله، قول الأول له خيار بين الفسخ والإنضاء، والقول الثاني بل يمضي البيع ويأخذ الزائد، وهذا القول أرجح، لأنه ينبغي أن يعاقب الكذاب. هو الآن البائع قال برأس المال، صحيح؟ إذن رده برأس المال الحقيقة. طيب، إذن هذا التوليه. الشركة كان يقول له مثلا أنا اشتريت هذه الأرض ب100، وأشركني في ربعها أو في نصفها بقسطها من الثمن. أنا اشتريت هذه الأرض ب100، واشتري أنت مني أو أشركني في نصف الأرض بقسطه من الثمن. يعني سوف بكم تكون هذا النصف؟ بكم سوف يكون؟ ب5، هذه الشركة. طيب، لو تبين هو الآن قال له خذ النصف بقسطه من الثمن، يعني بالنسبة، لو تبين وهو وقد أخبره أن قيمتها 100، لو تبين أن قيمتها 80، سوف يرجع هذا النص، قيمة هذا النص ترجع من 50 إلى 40. واضح؟ هذه الشركة. وفي الحقيقة أن الشركة هذه قد تكون تولية، وقد تكون مرابحة، وقد تكون مواضعة كما سيأتي. المرابحة أن يبيعه بربح، يعني كان يقول له أنا اشتريت هذه السلعة ب100 وأربح فيها 10 دراهم، يعني سوف أبيعها بكم؟ ب110. هذه المرابحة.